باب الحجر. من لم يكن لديه شيء معسر فلا يطالب وحبس يحضر، ويحبس الذي ماله بقدر دين إذا أبى بدون حجر. والبيع بعد الحبس إن أباه أمضاه حاكم به قضاه، واحجر على الذي عليه الدين حل إن طلب الغريم والمال أقل. وبعد ذا من باعه أو أقرضا يرجع إن يجهل وحيث لا مضى، وصح إن في ذمة تصرفا، وبعد فك الحجر يطلب الوفا. كإن أقر أنه تدينا ومثله المقر أنه جنى، وما لمفلس يبيع الحاكم ثم على قدر الديون يقسم. ولا يحل فلس ذا أجلي أو موت إن كان برهن أو ملي، وإن غريم بعد مال قسما بدا بقسطه يطالب غرما. وحجره من فك دون حاكمي ما إن بقي شيء على ذا الغارمي.